هذا سائل يقول: ما حكم شد الرحل لموقعة بدر ليس للعبادة ولكن للاستطلاع، وكذا جبل أحد؟ شد الرحل لزيارة هذه المكان هذه الأماكن كبدر وأحد وحنين إذا كان يريد بذلك العبادة والأجر بشده للرحل فهذا لا يجوز وهذه بدعة. وأما إذا كان رجل يهتم بالتأريخ وبمعرفة المكان من باب معرفة الأحكام ومعرفة السيرة وما دار في ذلك المكان فهذا لا بأس به، لكن كثير من الناس قد يقول هذا وهو يحدث نفسه بأنه يريد بهذه الزيارة العبادة، فإذا خل الأمر من هذا كالذي يذهب إلى هذه الأماكن زيارة عادية ليست تعبدية من أجل الاطلاع لا بأس، لكن نقول مع هذا سدا للذريعة لا ينبغي أن يكثر هذا في الناس، لأن هذا ذريعة أن يظن بعض الناس وبعض العوام أن هذا مشروع فيقلد الناس بعضهم بعضا حتى تكون زيارة هذه الأماكن من الأمور السائدة بين الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، هل هذه فضيلة خاصة بالصلاة أو أيضا بغيرها من العبادات مثل قراءة القرآن؟ الفضيلة في الصلاة، وأما قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات لم يرد في تضعيف أجرها في هذا المسجد شيء. نحن لا نخرج النصوص عن حدودها ولا نقصر بها عن مفهومها. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، ما قال قراءة وما قال ذكر، هذا هو. لكن العلماء يقولون فضيلة المكان تدل على فضيلة العمل، مثل طلب العلم في هذا المسجد دل النص على فضله، وكذلك بعموم النصوص فإن الأعمال تفضل بشرف الزمان والمكان، لكن لم يرد في التضعيف بمعنى أن يقال من قرأ القرآن أو ختم القرآن مرة في هذا المسجد كان له بألف ختمة، ما يقال هذا، وإنما يرجى لمن قرأ القرآن في المسجد له أجر لفضيلة هذا المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول أنه يصلي في مسجد قباء على حسب ظروفه في وقت من أوقات النهي، هل ينال ثواب العمرة والفضل الوارد في الحديث؟ لا ينبغي أن يقصد مسجد قباء في وقت النهي، ويرجى ويخشى لمن قصده في غير الأوقات المشروعة كأن يقصده في وقت النهي أن لا تتحقق الزيارة بذلك. أما إذا أتى للمسجد من أجل أن يشهد فريضة كالذي دخل المسجد قبل غروب الشمس يريد أن يصلي المغرب ووجد متسعا من الوقت فلا بأس أن يصلي تحية المسجد ويجلس، وأما أن يقصد المسجد في وقت النهي من أجل أن يصلي ويخرج فإن هذا مخالف للسنة، ويخشى أن لا تتحقق الزيارة بالصلاة في هذا الوقت وقصد المسجد في ذلك الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان في المسجد أي ساحة المسجد قبر، هل يجوز وضع الجدران حتى يحال بين المسجد والقبر ولا يجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ لا ينبغي وضع جدران أو بناء على القبر داخل المسجد، وإنما الواجب إخراج القبر إن كان متأخرا أو هدم المسجد إن كان متأخرا، وبهذا أفتى جمع من أهل العلم من فقهاء الأئمة الأربعة كالمالكية والشافعية والحنابلة، وفتاواهم مشهورة في أنه إذا اجتمع مسجد وقبر يزال المتأخر منهما، وأما البناء على القبر داخل المسجد هذا لا يبيح وجود القبر، وإنما ينبغي أن يخرج ينبش القبر إذا كان هو المتأخر ويجعل في مكان آخر، وإن كان المسجد هو الذي بني على القبر يزال المسجد ويبنى في مكان آخر. جزاكم الله خيرا. قل السائل: هل يدخل في هذا الثواب ثواب الصلاة في المسجد النبوي الصلاة في ساحات هذا المسجد أيضا؟ الساحات مختلف فيها بين أهل العلم، في خلاف قديم في ساحات المساجد وأفنيتها هل لها حكم المسجد أم لا، وفي هذا تفصيل أن هذه الساحات إذا كانت مهيئة للصلاة وأعدت للصلاة بحيث يصلي الناس داخل المسجد وفي هذه الساحات فهذه لا حكم المسجد، وإذا كانت سورت بأسوار من أجل إعدادها للصلاة في المستقبل فإنها ليس لها حكم المسجد، فإن بعض المساجد يعني يجعل لها فناء بحيث إذا احتاج الناس في المستقبل لتوسعة المسجد وسعوه، هذه ليس لها حكم المسجد. ومثل هذه الساحة معدة للصلاة وأحيانا تهيأ للصلاة بالفرش وبتهيئتها بأنواع الاستعدادات كوجود الماء والفرش، فهذا دليل على أن لها حكم المسجد إذا ما أقيمت الصلاة وامتدت الصفوف. لكن إن وجد المصلي مكانا داخل المسجد وداخل البناء فالأولى أن يدخل ولا يصلي إلا مع وجود الزحام، إذا وجد الزحام وامتدت الصفوف يصلي في امتداد الصفوف ويرجى له الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بدفن الميت في المسجد؟ هل في داخله أو بجانبه أو داخل سوره؟ معلوم أن دفنه داخل المسجد هو داخل بناء المسجد، وحتى السور له حكم المسجد، وأما إذا كان بجانب المسجد فهذا ليس في المسجد. لكن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا جعل القبر بجانب المسجد حتى يعظم فهذا لا يجوز. فدفن الأموات داخل المساجد سواء كان في أصل البناء أو في الفناء هذا لا يجوز، وأما دفن الأموات بجانب المسجد هذا فيه تفصيل. إذا كان يراد بهذا أن يجعل القبر بجانب المسجد تعظيما لصاحب القبر أو لطلب البركة أو أن يكون قبره مباركا لقربه من المسجد فهذه بدعة محدثة، لا يجوز أن يفعل هذا الفعل. وأما إذا كان بحكم الموافقة مثل أن تكون هناك مقبرة بجانب المسجد ودفن فيها فلا بأس، بعض المحسنين يوقف أرضا كبيرة ويقول جزء منها للمسجد وجزء آخر مقبرة يدفن فيه المسلم، هذا لا بأس به، وإن كان أرى أن تعزل المقبرة على المسجد حتى لا يشتهر في الناس أن في كل مسجد مقبرة، تكون يعني بمعزل عن المسجد، وحبذا أن يكون هناك طريق فاصل بينهما ولو ممر، فهذا لا بأس بأن تكون مقبرة بجانب المسجد يدفن الناس فيها من أجل التيسير على الناس، يصلى على الميت ثم يدفن في المقبرة، ولكن ينبغي أن تعزل المقبرة عن المسجد ويكون تكون المقبرة مصورة بسورها، والحذر أيضا أن تكون هذه القبور في قبلة المسجد، ولهذا بعض أهل العلم يقول أن القبور إذا كانت في القبلة لا يصلى في هذا المسجد لأنه يستقبل المصلي في هذا المسجد القبور، فهذا فيه تفصيل. الدفن خارج المسجد بجواره فيه تفصيل، وأما داخل المسجد فلا يجوز قولا واحدا لا في المسجد ولا في الفناء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أوصى الميت بدفنه داخل حرم المسجد هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ الوصية ولا يجوز أن تنفذ الوصية، بل من البر به والإحسان إليه أن لا تنفذ وصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ها ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، وهذا من الإحسان للميت أن تمنعه من الظلم والاعتداء على المسجد بوصيته في دفنه فيه، أن يدفن في مكان آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الغلو في الصالحين وزيارة قبورهم وله علاقة كبيرة ببداية الشرك في الأرض كما حصل من قوم نوح عليه السلام، فنرجو التنبيه على ذلك. السائل يقول: الغلو في الصالحين وزيارة قبورهم، وهذا الكلام فيه إجماع، أما زيارة قبور الصالحين فجائزة وليست هي ذريعة للشرك، يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله، تزار قبور الصحابة في البقيع وفي غيرها، وليست زيارة القبور ذريعة للشرك، لكن المخالفات التي تحصل عند الزيارة هذه التي ينبه عليها. أما الغلو في الصالحين، نعم الغلو في الصالحين وإطراؤهم ومدحهم بالمبالغة وبصرف بعض العبادات لهم ودعائهم، هذا لا شك أنه من الشرك، وقد يكون الغلو لا يبلغ الشرك لكنه ذريعة له، فيفرق بين المشروع وبين الممنوع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة مسجد قباء؟ زيارة مسجد قباء مستحبة، زيارة مسجد قباء مستحبة، من زار مسجد قباء فله الأجر الوارد في الحديث، وليست بواجبة بل مشروعة مستحبة. نعم. قل السائل: ما المقصود بروضة من رياض الجنة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقيل هي قطعة من الجنة، وقيل أن قوله روضة من رياض الجنة أنها مكان يذكر الله فيه، كما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا، فالذكر هو من رياض الجنة لأنها تؤدي إلى دخول الجنة، مختلف فيه، والمقصود أن هذا المكان له فضيلة بالعبادة والذكر والقراءة والصلاة، لكن على الشروط السابقة في أنه لا ينبغي أن يصحب هذا مخالفة وتخطي للرقاب أو أذية للمسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تشرع زيارة شهداء أحد للنساء؟ زيارة القبور للنساء غير مشروعة، لا زيارة شهداء أحد ولا البقيع بل ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النساء منعن من زيارة القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعض النساء يذهبن لزيارة القبور قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، وهذا مما يدل على نهي النساء عن زيارة القبور. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن المرأة إذا زارت القبر لا تصبر، ولربما جرها زيارة قبر قريبها أو زوجها أو أبيها إلى أمر محرم، فجاء الشرع بسد هذه الذريعة، بخلاف الرجال فإن فيهم قوة وجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فالرجال يتذكرون الآخرة والنساء صبرهن ضعيف، ولهذا نهينا عن زيارة القبور على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رفع من يرفع يديه عند الركوع وبعد الركوع؟ الرفع في الصلاة له أربع مواطن: أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، هذه الأماكن ترفع بها اليدان في الصلاة. قل السائل: ومن يأخذ من التراب من مكان مقدس مثل جبل عرفات للتداوي من المرض فما حكم ذلك؟ هذه بدعة محدثة ولا يجوز لمسلم أن يفعلها، لا من عرفات ولا من المسجد الحرام ولا من المسجد النبوي، وهذا يتضرر في دينه ولا ينتفع في بدنه، هذه بدعة محدثة، وما جعل الله الشفاء في هذا الأمر، وهذا وهم يدعيه بعض الجهلة مع الضرر العظيم الذي يلحق المسلم في دينه وفي عقيدته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نزع المتوضئ الشراب وهو متوضئ ثم لبسه مباشرة هل يمسح عليه مرة أخرى؟ إذا نزعه وأحدث فإنه لا يمسح عليه، لأنه لبسه بغير طهارة. وأما إذا نزعه وهو متوضئ ثم أعاده فيجوز أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من أتى محظورا من محظورات الإحرام من فسق ومنكرات كشرب الدخان أو حلق اللحية؟ محظورات الإحرام على قسمين: منها ما تجب فيها الكفارة كلبس المخيط وقص الشعر وتقليم الأظافر، فهذه يكفر كفارة أذى، فدية أذى. وأما بقية المحظورات كالفسق والسب والشتم والفسق وغير ذلك فهذه ليس فيها كفارة ويترتب عليها الإثم، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. قل السائل: ما مدى صحة ما يعتقده بعض الناس أن رمي الجمرات وضع لأجل الشيطان؟ بل هو عبادة وشعيرة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إرغام للشيطان، ولكن لا ينبغي أن يعتقد أن الشيطان يكون في هذا المكان وأن هذه الحجارة تصيبه في بدنه، فهذا غير صحيح، وإنما هذه عبادة.